حديث 1600 جبه حديث سيد بما ديار بتن ايكش تشتت واجبة مرو بظلمي بزفرين تن نهل بتاكيرن هندي مرو بيتشب. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما, يعني تبراي خو ابسر بيخا شتعدايبك شتعداي لبتاكيرن. قالوا يا رسول الله, صحابي يقول يا رسول الله هذا ننصره مظلوما, هجر أفكسي هي مظلوم بتو تعدائي لي بتاكرن أمده هاريكاريوي كين, وكيف ننصره ظالما وشو أمده هاريكاريوي كين هكر يظالم بتو تعدى كربت وانفيا بظانا. قال فغنبري صلى الله عليه وسلم قد تأخذ فوق يديه, يعني هردو دستو ديجري ودمنعوي كي الظلمه تناهلي ظلمه بكت أبدا بتهاريكاري ببرايته.